وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع الحلقة رقم 15 من سلسلة مفاهيم أسرية. حلقة اليوم بعنوان غرفة النوم محطة الوقود. غرفة النوم أنا بعتبرها كمحطة الوقود بالضبط. هذه المحطة محطة الوقود التي يحتاج إليها كل مسافر. والحياة الزوجية كرحلة سفر طويلة قد تستمر 30 سنة 40 50 حياة طويلة ورحلة طويلة، فيحتاج الإنسان أو الزوج الزوج والزوجة إلى فترات راحة وتجديد. هذا يعني مهم جدا للزوجين، وهذا ما تفعله يعني محطات الوقود والاستراحات في الطرق وخاصة الطرق الطويلة. الحياة الزوجية رحلة تبدأ من التفكير. بمجرد أن الإنسان بيفكر، الشاب بيبدأ يفكر أنا أريد أن أتزوج، فهنا هذه الرحلة بدأت بمجرد التفكير، ثم بعد ذلك مرحلة البحث، ثم بعد ذلك اختيار شريك الحياة حسب المواصفات التي تلائم كل فرد ولبناء الأسرة، الأسرة الإيه؟ السعيدة إن شاء الله رب العالمين. ثم تبدأ الرحلة بالخطوبة، ثم التجهيزات، ثم بعد ذلك العقد، ثم الزفاف، وبعد كده سنة أولى زواج، وإلى ما شاء الله أن تكون هذه الرحلة. هذه الرحلة الزوجية أو الحياة الزوجية لابد لها من بعض العوامل حتى تكون ناجحة. رقم واحد توفيق الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله. أي رحلة أي عمل نحتاج فيه إلى توفيق الله عز وجل في كل محطة من محطات هذه الرحلة الجميلة، رحلة الزواج أو رحلة الزوجية. النقطة الثانية التي يحتاج إليها الزوجان في هذه الرحلة تحديد الأهداف وتوحيد الرؤية. خلينا بس نوضح هذه المسألة ببعض التفصيل البسيط. النهاردة أي موقع على الإنترنت، أي ويب سايت موجود على الإنترنت، تجد كده مكتوب في المقدمة على الصفحة الرئيسية مكتوب من نحن، الأهداف، الرسالة، الرؤية، القيم، ويأتي في الجانب أو في الأسفل الشكاوى والاقتراحات، تواصل معنا. هذه نقاط أساسية في أي موقع إلكتروني موجود على الإنترنت. أيضا هذه الحياة الزوجية يحتاج كلا الطرفين أن يحدد معا من نحن. عندما يذهب الشاب إلى الفتاة ليخطبها، وعندما تلتقي الفتاة في الرؤية الشرعية مع الخاطب، يسألوا بعض من نحن، يعني ما هي صفة هذا البيت الذي تريد أن تؤسسه. ذا النقاش اللي المفروض يكون موجود. إنما احنا نترك هذه النقاشات المهمة ونذهب. انت هتجهز كم غرفة؟ ايه اللي عليك وايه اللي علينا؟ احنا علينا الستائر، وانتوا عليكم السجاد، وانتوا عليكم الترابيزه، وانتوا عليكم البوتاجاز، واحنا علينا الغساله. ايوه من نحن؟ يعني احنا معرض ادوات منزليه؟ يعني من نحن؟ الاشياء دي مهمه مطلوبه هنجهز بيها، لكن من نحن؟ نحن اسره، سنقيم اسره شكلها كذا، وضعها كذا، اهدافها في الحياه ايه، رسالتها التي ستقدمها في المجتمع ايه، الرؤيه، هل الرؤيه متفق عليها؟ النهاردة الفتاة تريد أن تدخل الأولاد مثلا في مدارس انترناشونال، الزوج يقول لك لا أنا عايزهم يدخلوا الأزهر. إذن هنا في رؤية مختلفة، لابد من توحيد الرؤية، لابد من تحديد الرؤية والرسالة والأهداف والقيم. ما هي القيم التي سيعيش بها البيت؟ هذه لابد تكون واضحة جدا في ذهن الطرفين من البداية. أيضا من الأمور المهمة جدا الشكاوى والاقتراحات، من ستدخل في أي مشكلة سنقع فيها؟ الأب هنا وهنا؟ لا ما مش هينفع. طب الأخ؟ طب العم؟ طب الخال؟ اتفاق على هذه النقاط بحيث أن إيه الخطة والرحلة تكون واضحة من البداية، تكون واضحة المعالم من البداية، والتواصل كيف سيتم التواصل بين الطرفين. وتبدأ هذه الرحلة بليلة الزفاف، تبدأ هذه الرحلة في ليلة الزفاف، ولها يعني نصائح كثيرة في ليلة الزفاف. هناك نصائح للزوجة وهناك نصائح للزوج، لكن ليس هذا يعني مجال ذكره. بعد يوم طويل من العمل، قد يكون عمل الزوجة في السفر، وبعد يوم طويل من العمل للزوجة في البيت من غسيل ومسيح وطبيخ واهتمام بالأولاد وأعمال كثيرة جدا تقوم بها المرأة في يومها، يحتاج الطرفان إلى استراحة. أين ستكون هذه الاستراحة؟ أفضل مكان للاستراحة هو غرفة النوم، محطة الوقود وتجديد الطاقة. محطة الوقود وتجديد الطاقة هي غرفة النوم. فمكان الاستراحة والراحة هو غرفة النوم، مكان لقاء الحبيب بمحبوبته في غرفة النوم، مكان بث الهم والشكوى بين الطرفين هو غرفة النوم، مكان التحدث حول أمور البيت وتربية الأبناء هو غرفة النوم. ولذلك لا بد أن الاهتمام بغرفة النوم اهتماما بالغا وغير معتاد كبقية الغرف، بحيث أن تكون هادئة نظيفة معطرة، كل هذه النقاط، بحيث أن هو يعني تكون مرتبة ومعطرة ومضاءة بشكل جيد، في إضاءة عامة وفي إضاءة خاصة. في إضاءة عامة لما يكون يعني هنزل نتكلم، في إضاءة خاصة للأمر الخاص، فده مكان الاجتماع ومنطلق الزوج إلى عمله، وهو العش الهادئ الذي ينبغي أن تهتمي به أيتها الزوجة وأن تهتمي بها أيها الزوج. كتاب اليوم سيكون بعنوان أسعد زوجين للدكتور جمال ماضي، كتاب رائع جدا مركز مقسم تقسيم يعني في غاية الدقة. الدكتور جزا الله خيرا في بداية الكتاب والفصل الأول تكلم على بناء الثقة بين الزوجين، يعني أنا بعتبر أن هذه نقطة من أهم النقاط في بناء الحياة الزوجية السعيدة، اللي هي بناء الثقة بين الزوجين. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة الاحترام، ثم انتقل إلى 10 قضايا زوجية حساسة جدا، منها التعاون والزينة والمشاحنات ومثل هذه الأمور. ثم تكلم بعد ذلك عن أمر مهم جدا، مسألة الغيرة، وفصل فيها تفصيل مناسب جدا. ثم انتقل إلى 10 قضايا زوجية محظورة يجب الانتباه لها، ثم انتقل إلى 10 قضايا ساخنة يعني يهتم بها الزوجان. عموما الكتاب يحتاج إليه يعني تحتاج إليه كل أسرة، وخاصة للمقبلين على الزواج والمتزوجين أيضا. كتاب رائع ومقسم تقسيم جيد، وسيحتاج إليه الجميع بإذن الله تعالى. نتوقف مع حضراتكم في هذه الحلقة، ونستأنف مع حلقات أخرى بإذن الله تعالى من برنامجكم مفاهيم أسرية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.